الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة جميعا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ثمة يعني أمران أيها الإخوة. الأمر الأول، نحن في كل درس نسأل، هل في أحد عنده سؤال؟ ما نحتاج نسأل بعد هذه المرة، لأن بعض الإخوة يذكر بأن الذي يستمع على البث لا تصله الأسئلة، يعني نحن نجيب وهو لا يصله السؤال، ولذلك من كان لديه سؤال يكتبه ويصل لمصعب ونجيب عنه إن شاء الله مشيئة الله تعالى، وما لم يصل إلى مصعب نقف يعني في الدرس، والذي لديه سؤال يسأله يعني بعد فراغ الدرس الله يحييه. واضح مشايخ؟ فالأسئلة يعني من كان لديه سؤال ممكن يكتبه ويصل إلى مصعب، الذي ما يصل إلى مصعب ننهي الدرس نحن ونجيب على الأسئلة يعني مشافهة إن شاء الله. والأمر الآخر، نحن معنا يعني ولو لم يكن معنا أصلا فلنا إخوان في المغرب في ليبيا، من إخواننا قد نقبوا كما تعلمون، ونسأل الله تعالى أن يفرج عنهم وأن يلطف بهم وأن يتقبل من مات منهم غرقا أو هدما في الشهداء، وأن يداوي الجرحى. وإن حق المسلم على المسلم عظيم، أن يسأل عنه وأن يسأل عن حاله وأن يدعو له وأن يطمئن على صحته، خصوصا نحن معنا في الدرس من الإخوة من لهم أهل ولهم أقارب ولهم أرحام في تلك البلدان، فنسأل الله تعالى أن يسمعهم خيرا وأن يسمعنا جميعا خيرا، وأن يلطف بإخواننا وأن يجعل ما أصابهم كفارة للسيئات ورفعة للدرجات، وأن يعافينا أجمعين ويرفع البلاء ويكشف الغمة. نبدأ بدرس اليوم مشيئة الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في العالمين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ووالديهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وتصح الطهارة منها. هذه الجملة أظن أننا لم نشرحها في الدرس السابق، شرحناها؟ الحمد لله. طيب، ما حكم هل تصح الطهارة في من آنية الذهب؟ نعم. طيب، وإذا كان الصنبور من ذهب والماء يصب منه وتصح الطهارة بها؟ طيب، وفيها لو المرء يعني انغمس في مثلا من بركة أو في بانيو مذهب، هل يصح تصح طهارته؟ تصح الطهارة. طيب، وإليها لو جعل الطست من ذهب تحته يصح؟ يصح. أليست الآنية محرمة؟ بلى. طيب، هذه الآنية المحرمة كيف تكون محرمة والطهارة صحيحة؟ وقاعدة المذهب أن النهي يقتضي ماذا؟ الفساد. مشايخ، شيخ خالد. يعني لا أسمع خالد. أحسنت، يعني هذا النهي حقيقة لم يتجه للعبادة بذاتها، لو اتجه النهي لذات العبادة مثل ما سيأتينا إن شاء الله، أو لذات الفعل المتعلق بالعبادة مثل النهي عن الاستجمار بالاستنجاء بالعظم والروث، هنا نهي من الاستنجاء بالعظم والروث، فالنهي متجه إلى الفعل بنفسه، فيكون الطهارة أو الاستجمار بالحجارة والعظام غير صحيحة. لكن هنا النهي عن الغصب أو عن آنية الذهب والفضة، هل هو في استعمالها في الوضوء أو كان نهيا مختصا بها؟ النهي غير متعلق بالوضوء، النهي مختص بالاستعمال. والآنية هل هي شرط الوضوء أو الماء شرط الوضوء؟ يعني الماء هو شرط الطهارة، أما الآنية فليست شرطا، ولذلك لو توضأ بماء مغصوب أو بماء نجس الطهارة صحيحة وغير صحيحة؟ غير صحيحة، مع أنه في نهي. طيب، هنا في نهي عن الآلة قلنا لا أصلا تصح، هنا لأنه لا يتعلق بشرطها، لا يتعلق ماذا؟ بشرطها. والوضوء كما سيأتينا إن شاء الله بالماء المغصوب لا يصح، لكن الوضوء بماء طهور في آنية مغصوبة يصح أو لا يصح؟ يصح، مثل الوضوء بآنية الذهب. وكذلك شرحنا ما يتعلق بالضبة اليسيرة ومن فضة وتكره مباشرتها لغير حاجة. ثم قال رحمه الله بعدما فرغ من أحكام الآنية شرع في الجزء الثاني ما يتعلق بتتمة أحكام الآنية في أواني الكفار وأهل الكتاب. فقال رحمه الله، ثم قال رحمه الله تعالى: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. قال رحمه الله: وتباح آنية الكفار، فأعطانا حكم أن آنية الكفار مباحة، فهذا أمر يستلزمه إباحة طعامهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإباحة طعامهم الذي يقدم في أوانيهم دلالة على أن أوانيهم مباحة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى بكتف الشاه عند اليهود؟ وفي الصحيح أيضا أن يهوديا دعاه صلى الله عليه وسلم وعائشة فأتوا إليه وأكلوا من طعامه، وهذا أمر مشاهد. وفي غزوة خيبر عبد الله بن أبي أوفى يقول أنه يعني ظهر له جراب ممتلئ شحما، قال: فأخذته والتزمته وقلت: هذا لي لا يشركني أحد فيه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويتبسم، وهذا الوعاء الذي فيه الشحم هو من صنع من أهل الكتاب، من آنيتهم، من آنية يهود، ومع ذلك جاز لهم أن يأخذوا هذا الشحم الذي هو بأوانيهم. فلا إشكال أن أواني أهل الكتاب يجوز استعمالها، وهذا هو الأصل، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. لماذا هذه المسألة؟ هذه المسألة لأن أهل الكتاب ربما أكلوا لحم الخنزير، ربما شربوا خمرا، ربما سيأتي من غير أهل الكتاب أن يأكل لحما فذبائحهم لا تحل، فهل هؤلاء إذا طبخوا في أوانيهم نأكل من بعدهم أو نأكل في آنياتهم؟ الحديث هنا عن الآنية التي استعملت، أما الآنية التي لم تستعمل جديدة نظيفة فهذه لا تحتاج إلى نص، هذه آنية طاهرة. والآنية التي تيقنا من وجود النجاسة فيها فعلمنا أنهم طبخوا فيها لحم الخنزير أو شربوا خمرا، فهذه الآنية هل يجوز أن نشرب فيها من غير غسل؟ لا يجوز، يجب أن تغسل. الحديث عن آنية استعملت ولم ندري هل استعملت في شيء طاهر أو في شيء نجس. الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. ولذلك يجوز أن نأكل في آنية أهل الكتاب من غير أن نغسلها، من غير ماذا؟ أن نغسلها، إلا إذا تيقن وجود ماذا؟ النجاسة. ثم قال رحمه الله: ولو لم تحل ذبائحهم. وذكرنا مرارا أن ولو إشارة إلى ماذا مشايخ؟ هذا هو الأصل، وإلا ربما تأتي ولو لتأكيد الحكم، ربما تأتي مثل ما مر في أول الباب: ولو كان ثمينا، فهذا لتأكيد ماذا؟ الحكم من الآنية المباحة الطاهرة أنها تباح الآنية الطاهرة ولو كانت ثمينة. هنا إشارة لوجود خلاف في المذهب، فإن من الأصحاب من يرى أن من لم تحل ذبائحهم أن آنيتهم لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها. لماذا؟ لأن الأصل أنهم يطبخون فيها ماذا؟ اللحم، وهذا اللحم الذي يطبخونه قد ذبحوهم وذبائحهم حلال ولا حرام؟ الذين لا تحل ذبائحهم المشركون والهندوس ونحو ذلك، هؤلاء ذبائحهم لا تحل، فتكون أوانيهم ماذا؟ نجسة، هكذا قالوا. لكن المصنف يقول هذا هو المذهب، أن أواني المشركين حلال حتى من لم تحل ذبيحته فإن آنيته حلال. فالمسلمون قد فتحوا الأمصار وأخذوا من أوانيهم وأخذوها ولم ينقل أنهم قد يعني أوجبوا غسلها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه استعمل مزادة امرأة مشركة، الحنابلة يذكرون دوما الدليل توضأ من مزادة امرأة مشركة، حيث عمران بن الحصين في الصحيحين، وابن حجر في البلوغ ذكره كذلك. وهذا يعني هو قصة، القصة ليس فيها الوضوء، فيها الاستعمال، أخذوا واستعملوا وشربوا من هذه المزادة، ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كانت عليه جنابة ما فضل من هذا الماء وقال خذه واغتسل به. فنقول الدليل هو الاستعمال. الدليل هو ماذا مشايخ؟ الاستعمال. اغتسل بها الصحابي والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم استعملوا هذا الماء، لو كانت المزادة نجسة لما صح استعمالهم لما كان في داخلها. فدل على أن آنية الكفار والمشركين ولو لم تحل ذبائحهم أنها ماذا؟ مباحة. فعلي خالد لو قدم لك كافر طعاما في آنية فإنك تأكل ولا تقوم بغسلها إذا كان الطعام حلالا، إذا كان الطعام حلالا مباحا ولا يلزمك أن تقوم بغسلها ولو لم تحل ماذا؟ ذبائحهم. ثم قال رحمه الله وثيابهم كذلك إن جهل حالها. الثياب أيضا حلال أن تلبسها من غير غسل. الثياب إذا كانت جديدة لم تلبس هذه لا إشكال فيها، والثياب إذا علمنا وتيقننا من وجود النجاسة عليها هذه لا إشكال أنها ماذا؟ لا تصح العبادة أو الصلاة في هذه الثياب إلا بعد غسلها. لكن الحديث عن ثياب جهل حالها، فتلبس ثياب الكافر ولو لم تغسلها وتصلي في هذه الثياب ما لم تتيقن من أنها ماذا؟ نجسة. قال الأصحاب حتى لو كانت هذه الثياب مما يلي العورات، حتى لو كانت سراويل فإنك تلبسها ولا يلزمك أن تغسلها إلا إذا تيقنت ماذا؟ ها مشايخ وجود النجاسة. تلاحظون كيف سد باب الوسواس وقطع باب الوساوس. الحقيقة أي مادة تأتي بالوسواس ينبغي أن تقطع، ما في بلاء يمر على الفاضل مثل الوسواس. نصيحتي لإخوان أن يقطعوا دابرة وأن لا يلتفتوا إليه. هذه القواعد العامة. الأصل في الأشياء ماذا مشايخ؟ الطهارة، الأصل الحلم. لا تلتفت إلى هذا الوسواس. يحتاج الناس إلى جرعة يقول تعاف، هذا شيء آخر. لكن الحل والحرمة والصحة والفساد هذه أحكام ماذا؟ شرعية لا يرجع فيها إلى أهوائك. ونصيحتي خذ لك جرعة وصاخة شوية، يعني لا تصبح نظيفا جدا كل شيء يعني تتقدر منه حتى يعني ما يدخل عليك الوسواس في كل شيء. لا فهذه نصيحة يعني غير صادقة. لا تفضل شيخ. قال رحمه الله تعالى ولا يطهر جلد ميتة بدبغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله من أحكام الآنية بدأ في الشق الثاني ذكرناه وهو الميتة وأجزاء الميتة. ولماذا تحدث عن الميتة؟ لأن جلد الميتة يستعمل منه الآنية في ما يستعمله العرب من القرب وهذه الأواني. فيحتاج احتاجنا الحديث عن أحكام الميتة. الحيوان إذا ذكي ذكاة شرعية وكان ما يؤكل لحمه فلحمه طاهر وعظمه طاهر وجلده طاهر، هذا لا إشكال فيه. الإشكال في الحيوان إذا مات حتف أنفه، فهذا الحيوان إذا مات حتف أنفه ما أحكام أجزائه؟ الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة، فالميتة حرام، والميتة عند الفقهاء بالإجماع نجسة. طيب هل هذا الحكم يشمل جميع أجزاء الميتة؟ المصنف يقول رحمه الله بأن الميتة أجزاؤها الداخلية من الدم واللحم والعظم وكل عظم فإنه يكون ماذا؟ نجسا. والأجزاء الظاهرة الشعر والصوف والوبر فهذه طاهرة لا تنجس. والذي بين الشعر وبين الدم واللحم الجلد، هذا حكمه وسط. حكمه ماذا؟ وسط. الشعر طاهر والريش طاهر والوبر طاهر والدم واللحم والعظم نجس. طيب الوسط هذا الجلد هذا له حكم خاص. فقال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. هذه المسألة نص عليها رحمه الله لوجود الخلاف، فالمذهب فيه خلاف في هذه المسألة. ومن مفردات مذهبنا مذهب الحنابلة رحمه الله القول بعدم طهارة جلد الميتة بالدباغ، وهذا يعتبر ماذا مشايخ؟ من مفردات. ما وجه هذا القول ودليله؟ دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جهينة بكتاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قبل موته بشهر أو شهرين. قال كنت قد رخصت لكم. ثم قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فقالوا هذا ينسخ الأحاديث التي فيها أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف وإرسال إلا أنهم قالوا عمل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بأن الجلد لا يطهر بالدباغ. وعليه فإن المذهب أن جلد الميت لا يطهر بالدباغ. واضح مشايخ؟ لحديث عبد الله بن عكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى شاخ من جهينة ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا الحديث فيه إرسال وفيه ضعف، عضد بعمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجعله الحنابلة ناسخا لما قبله من الأدلة الدالة على حل أو طهارة جلد الميتة بالدباغ. طيب ما هو الدباغ؟ الدباغ هل هو أمر تعبدي أو أمر تجريبي؟ يعني هل هو شيء تعبدي نأخذه من النصوص أو عمل عرفي؟ عمل عرفي. وأنا قلت لكم مشايخ في الأخصر مهم جدا أن ننتبه في الفقه أن المسائل الفقهية ثلاثة أنواع: مسائل شرعية، يعني هذه مسائل عليها أدلة، هذه تعتبر مسائل شرعية مستندها الشرع، هذه لا تختلف اليوم مثل أمس مثل غدا مثل الغد. ومسائل مبناها على ماذا؟ على العرف، جملة كبيرة مسائل الفقه مبناها على العرف، فهذه مسائل تختلف باختلاف ماذا؟ العرف. وثمة مسائل قضائية أصلا هي مسائل نزاع وقضاء، وهذه كثيرة في أبواب البيوع والمعاملات، فإن قال كذا فالقول قوله، فإن جحدها، فإن قال ما لك عندي شيء، هذه خارجة عن أحكام العارية وعن أحكام الوديعة، هي مسائل ماذا؟ قضائية. هذه المسألة في الدباغ، الدباغ مسألة عرفية، قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود يطهره الماء والقرض، يعني كانوا قديما يدبغون بالقرض. وأنا سألت الوالدة كيف الدباغ يعني قديما عندكم، فأخبرتني جزاء الله خير أنها قالت كان عندهم يتم من بعض الشجر ويسمى الدباغ، يعني هو نوع من الأشجار يأخذون منه ويدقونه دقا حتى يصبح، يمكن بعضكم يعرف يعني بعضكم ما هو صغير، ما دبغتم يا شيخ؟ ما دبغتم الآن ولا الجماعة ما سألتموهم؟ طيب هذا الدباغ يضعون بالماء ليومين حتى مثل ما يقولون يعني ينقع يبقى في الماء، والجلد يكون فيه صوف وشعر، فعندهم مادة أخرى من البادية تأخذ وتوضع على هذا الشعر والصوف لمدة يومين ينسلخ ينظف الشعر فيصبح الجلد أبيض، فيأخذ ويوضع في هذا الطست الذي فيه ذلك الدباغ وتلك المادة، ممكن يوضع مع قرض أو يترك كما هو، يترك لمدة يومين يتحول من هذا اللون الأبيض إلى اللون البني الداكن أو الأحمر، وبعد ذلك بعضهم يأخذه من هذا الإناء بعد يومين ويضعه في إناء آخر فيه بعض الزهور أو الأعشاب ذات الرائحة الطيبة حتى تكون رائحة ماذا؟ طيبة. هذا الدباغ يصنعونه للجلد من الميتات والجلد أيضا من المذكاة حتى تطهر وتنظف، والقربة إذا بعد مدة وجدوا لها رائحة يفكون يعني من جديد يفتحونها ويحلون هذا الذي خيطت به ويجعلونها في الدباغ جديد حتى تكون أطيب وأطهر. هذا العمل عمل يختلف اختلاف الأعراف، هذا في بلدتنا، ربما في بلدة أخرى يكون بأعشاب أخرى من بيئتهم، في بلدة أخرى يكون بالملح والقرض، اليوم يحصل بالفلاش والفيري والكلوريكس، وممكن في جهة أخرى بالديتول. واضح مشايخ ولا لا؟ إذن هذا الدباغ هل له طريقة خاصة وهو عمل عرفي؟ عمل عرفي. المهم المقصود منه أن تذهب الرائحة وأن يحصل لهذا الجلد أن النشفان أن يكون ناشفا حتى لا يفرز بعض النجاسات وبعض القذارة. إذا حصل هذا الأمر ودبغ فإنه لا يطهر على المذهب، لكنه يباح استعماله بعد الدبغ في يابس، وهنا استعمال لجلد النجس، لجلد ماذا؟ نجس بعد الدبغ. ومر معنا أنهم في الماء الطهور المكروه الذي سخن ماذا؟ بنجس، وقالوا ما العلة لاستعمال النجاسة؟ استعمال النجاسة هنالك كان ماذا؟ مكروها، وهنا ويجوز استعماله في يابس. مكروه ولا مباح؟ مباح. ولذلك استعمال النجاسة في المذهب ليس على طريقة واحدة، منه ما هو مباح ومنه ما هو مكروه، وثمة استعمال للنجاسة محرم أيضا. وإن أردت ضابطا على قول على المذهب، لكن ضابط عام، الأصل في استعمال النجاسة الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. فالملامسة للنجاسات مكروهة، لكن تباح عند ماذا؟ الحاجة. ولذلك الإنسان يزيل الأذى والقذارة ويستعمل يده اليسرى في الاستجمار، ومن هنا هذا الاستعمال عند الحاجة. قال رحمه الله: فيستعمل في يابس مثل السكر الأرز، لكن هل نضع فيه زيت أو سمن؟ لا، لأن هذا مائع، فالنجاسات لا تنتقل في اليابسات إنما تنتقل في المائعات. الكلب أكرمكم الله نجس، لو وضع المرء يده على كلب وهي ناشفة فإن اليد لا تتنجس، لكن لو كانت اليد رطبة فإن النجاسة ماذا؟ تنتقل. أو كان الكلب قد يعني فيه عرق فإن النجاسة تنتقل. إذا النجاسة لا تنتقل بين يابسين. قال رحمه الله: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. إذا الذي يباح هو الذي يكون من حيوان ماذا؟ طاهر في الحياة. هذه فمثل الطاهر في الحياة ما هو؟ مأكول اللحم. وغير مأكول اللحم هل هو طاهر في حال الحياة؟ أحسنت. الذي ليس مأكولا لحمه هذا ما كان من الهرة فدون في الخلق على المذهب فإنه يكون طاهرا، وما كان فوق الهرة يكون ماذا؟ نجسا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني في جوابي تضمين أن الدواب والسباع تنجس أو لا تنجس؟ تنجس. جاء الاستثناء للهرة، الحنابلة قالوا الهرة وما دونها فإنه يكون طاهرا. فعليه لو أخذنا قربة من جلد قط يصلح ولا يصلح؟ القط حال الحياة طاهر وليس بطاهر؟ طاهر. إذن جلده يطهر ولا يطهر بالدباغ؟ يطهر. المذهب لا يطهر عفوا، لكنه يجوز ماذا؟ يجوز استعماله في ماذا؟ في اليابسات. إذن هل يجوز أن نذبح قطا لندبغ جلده؟ هسؤال لكم الآن. المصنف يقول: استعمال الجلد من حيوان طاهر، من حيوان طاهر يجوز أو لا يجوز؟ استعماله بعد دبغه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن في ماذا؟ في اليابسات. طيب هل لنا أن نذبح قطا لنأخذ جلده؟ لا يجوز. لا، غير الضرورة هنتكلم بالأصل. لا يجوز ذبح الحيوان غير مأكول اللحم، هكذا ينص العلماء، وابن تيمية الأصحاب ينصون على هذا. حتى قال ابن تيمية رحمه الله: حتى لو كان في النزع، يعني بعض الناس يرى كلبا أكرمكم الله أو حمارا يعني متألم متأذي فيرى أنه يحسن إلى هذا الحيوان بذبحه، الأصحاب يقول لا يجوز ولو كان في النزع، دعه لا تقوم براحته بقتله. طيب هذا الجلد لا يطهر على المذهب، وثمة قول آخر في المذهب يوافق الجمهور أن الجلد يطهر ماذا؟ بالدباغ. أسألكم سؤالا فقهيا وأختبركم، لو قلنا الجلد يطهر بالدباغ يجوز أكله؟ شكم فجعتم كذا، طاهر. أنا أسأل كني يا شيخ، هذا شيخ تركي أبو مالك، ها أبو مالك، لا ما نبغى حاجة، لا نريد حاجة، هذا جلد لميتة، قلنا على المذهب يطهر أو لا يطهر؟ على المذهب لا يطهر، ولكن يستعمل في ماذا؟ في اليابسات. بناء عليه هو نجس وليس بنجس؟ نجس. أكله حرام ولا حلال؟ حرام، لأنه نجس. على القول الثاني إذا قلنا يطهر يجوز أكله شيخ سعيد؟ لا يجوز. لماذا؟ ممتاز. لا يجوز لأنه وإن كان طاهرا الله عز وجل قال ماذا؟ حرمت عليكم الميتة. يعني أريد أن تنتبهوا، كونه طاهر لا يعني أنه يؤكل، لأنه هو جزء من أجزاء ماذا؟ الميتة، والميتة ما حكم أكلها؟ حرام. فبس وقت تنبهون المشايخ تنتبهون بس ما كان إلا هذا. أقرأ يا شيخ. ثم قال رحمه الله تعالى: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين نعم من حي فهو كميتته. لبنها وكل أجزائها نجسة، الميتة لبنها نجس. معنى اللبن هل هو جزء من الحيوان أو هو سائل في وعاء من هذا الحيوان؟ السائل في وعاء، يعني اللبن ليس يعني هو جزء، هو جزء منفصل. لماذا حكم بنجاسته؟ لأنه قليل وجد في وعاء النجس، وإذا كان الماء وهو أقوى من المائعات يتنجس بمجرد ملامسة وملاقات النجاسة إذا كان قليلا، فاللبن من باب ماذا؟ أولى. فسبب نجاسة اللبن أنه في إناء ماذا؟ أو في وعاء النجس. فلما كان في وعاء النجس من الميتة فإنه ينجس بمجرد ملاقات ماذا؟ النجاسة. وعليه على الطريقة الثانية في المذهب التي تقول أنه لا ينجس إلا بالتغير، يقولون بأن الماء ماذا؟ بأن اللبن يبقى طاهر. فهمتم مشايخ؟ يعني أنا أريد أن تستصحبوا التخريج. المذهب لهم طريقتان، طريقة تقول المشهورة أن القليل ينجس بمجرد ماذا؟ الملاقاة. ويقولون هل المائعات مثل الماء؟ لهم قولان، بعضهم يقول المائعات مثل الماء، بعضهم يقول لا، المائعات تنجس مباشرة. إذا قلنا الطريقة الثانية أن الماء أن المائعات مثل الماء وأنه لا ينجس إلا بالتغير، بناء عليه هذا اللبن يكون طاهر ولا يكون نجس؟ طاهر. يكون طاهر لأنه لاقى إناء ماذا؟ نجسا، وهو لم يتغير. بناء عليه لا نحكم بنجاسته إلا بعد ماذا؟ التغير. لكن على المذهب نجس بمجرد ماذا؟ الملاقاة، فيكون نجسا. فهمتم سبب التنجيس؟ قال رحمه الله: وكل أجزائها نجسة، مثل العظام نجسة، نعم المصران كذلك، الكرش، الإنفحة اللي تؤخذ من الجدي الصغير أو من العجل الصغير التي تستعمل في عقد اللبن، يعني الزبادة حتى يصبح زبادي أو جبن لابد له من إنفحة، فكانوا يأخذونها من معدة الأجنة الصغار من الجدي أو العجل. واليوم ما يحتاج، إذا بالصيدلية وخذ حبوب كيميائية تجعلها في اللبن تعقده وتقوم مقام الإنفحة القديمة. هذا يقول رحمه الله: وجميع أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. الشعر والصوف والوبر والريش هذه نجسة ولا طاهرة؟ طاهرة، لأنها خارج الميتة ولا تدخلها لم تخالط. يعني لماذا ليست نجسة؟ هل لأنها لم تخالطها النجاسة أو لأنها ليست فيها حياة؟ بعضهم يقول لأن النجاسة لم تخالطها، النجاسة في الداخل، ولذلك العظام النجاسة خالطتها فأصبحت ميتة. وبعضهم يقول لأنها ليست فيها حياة فأنت لا تتألم عند قص شعرك، بخلاف الأجزاء الأخرى. وعليه فالشعر والريش طاهر. ثم أعطانا قاعدة رحمه الله فقال: وما أبين من حي فهو كميتته. والمقصود بأبين يعني قوطع، يعني قوطع. وهذا يروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو كميتته. والقاعدة هذه أن الحيوان الذي ينجس بالموت كل جزء منه يؤخذ وهو حي فإنه يكون ماذا؟ نجسا. والحيوان الذي لا ينجس بالموت ويكون طاهرا فكل جزء منه يؤخذ حال حياته قبل موته فإنه يكون ماذا؟ طاهرا. فالشاة إذا ماتت من غير ذكاء نجسة ولا طاهرة؟ نجسة. لو أخذنا رجل شاة وهي حية للشواء هل تكون مباحة أو نجسة؟ نجسة. السمك إذا مات من غير ذكاء طاهر أو نجس؟ طاهر. فلو أخذنا جزءا من السمكة وهي حية وشويناه يكون حلالا طاهرا؟ نعم طاهر، لأنها ليست ميتة إذا نجسة. الآدمي إذا مات ينجس أو يبقى طاهرا؟ طاهر، ولو كان كافرا فإن الآدمي لا ينجس بالموت. وعليه إذا نقلت الكلى أو الأعضاء من آدم إلى آدم هل هذه طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة لأنها أبينت من حي وهو طاهر بعد الموت فتكون ماذا؟ طاهرة. والله أعلم. بهذا يكون مصنف رحمه الله انتهى من أحكام الآنية ثم شرع في باب الاستنجاء فقال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء. في هذا الباب سيذكر جملة من المسائل لكن أهم هذه المسائل ما يتعلق بالاستنجاء لذلك عنوان له بباب ماذا؟ الاستنجاء. وإن الشيء يسمى بأعظمه وأهمه وأكبره فسماه بهذا الاسم. الاستنجاء أيها الإخوة الكرام سيذكر فيه المصنف رحمه الله في هذا الباب جملة من السنن والمكروهات والمحرمات والواجبات. وأنا أريد أن تفهموا شيئا فقط. الباب هذا سهل جدا لكن يعني الذي يعنيني جدا وأريد أن تفهموه أن تفرقوا بين ما هو منصوص عليه بحديث صحيح وبينما كان العمل فيه على حديث ضعيف وبينما كان العمل فيه والعمدة على تعليل. يعني سيذكر جملة من المستحبات بعضها ثبتت بالأحاديث الصحيحة وبعضها الحجة فيها الأحاديث ماذا؟ الضعيفة. فإن من أصول الإمام أحمد رحمه الله والمذهب العمل بالحديث ماذا؟ الضعيف إن لم يكن له ما يدفعه هذا على المشهور. وإن كان بعض العلماء كابن القيم رحمه الله يقول المقصود أحمد بالحديث الضعيف والحديث ماذا؟ الحسن. لكن مشهور أن المذهب يعملون بالحديث الضعيف ما لم يوجد ما يدفعه ولا يثبت حكما يعني بأصله لكنه في باب فضائل الأعمال والسنن والمستحبات وكذلك فيما يتقى. فبعض الأحكام مبنية على هذا الأصل فيها حديث ماذا؟ ضعيف فقالوا مستحبة وقالوا مكروهة. وبعضها فيها حديث ماذا؟ صحيح. وبعضها لا يوجد فيها لا حديث صحيح ولا ضعيف إنما أخذت بالتعليل وقد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني هل السنة التي جاءت بحديث صحيح كالسنة التي في الحديث الضعيف؟ هاي مشايخ لا. وهل السنة التي جاءت في حديث ضعيف كالسنة المعللة؟ لا. أنت تنظر فتعرف السنة الصحيحة من السنة التي اعتمدت على حديث ضعيف من السنة المعتمدة على التعليل. وغالبا السنة المعتمدة على التعليل غالبا المذهب فيها خلاف. والمكروهات المعتمدة على التعليل تجد فيها في المذهب ماذا؟ خلاف. يعني مثلا من ذلك دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى. لماذا؟ تعظيما لذكر الله تعالى. بعض الأصحاب يقول الدخول بورقة فيها ذكر الله عز وجل ليس فيه امتهان فليس محرما ليس مكروها. بعضهم يقول لا نقول مكروه نقول خلاف الأولى. عرفتم؟ فأنا أريد أن تفهموا ما هي المكروهات المنصوصة بالدليل، ما هي المكروهات المأخوذة من حديث ضعيف، ما هي المكروهات المأخوذة ماذا من التعليل، وكذلك المستحبات. والنجو في أصله هو القطع. هو ماذا؟ القطع. يقال نجوت الشجرة إذا قطعتها، فإذا قطع الشجرة يقول نجوتها. والقطع ما واضح معناه في الاستنجاء، فأنت تزيل وتقطع أثر النجاسة. والاستنجاء يطلق على استعمال الماء في إزالة الخارج من السبيلين. فإذا كان الاستعمال للحجارة ونحوها يسمى ماذا؟ استجمارا. والجمار هي الحجر الصغير كرمي الجمار الحجارة الصغيرة. فعندنا استنجاء وهو استعمال الماء واستجمار وهو استعمال الحجر الصغير. له آداب له أحكام سيذكر المصنف رحمه الله. فبدأ بقوله ثم قال رحمه الله تعالى يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله. بسم الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول بسم الله عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم فقالوا يستحب أن تقول ماذا؟ بسم الله. ومن أهل العلم من يرى أنه حديث شاذ لكن هذا مبني على حديث مختلف في صحته. ثم قال رحمه الله بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث هذا الاستعاذة من الخبث والخبائث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. والضبط المشهور الخبث بتسكين الباء فيكون المقصود بالخبث الشر والخبائث الشياطين فاستعاذة من الشر وأهله. وروي وضبط الخبث والخبائث فيكون المقصود بالخبث ذكران الشياطين والخبائث هي إناث الشياطين فيكون استعاذة من الشياطين ذكرانهم وإناثهم. وهذا هذا الحديث ثابت في الصحيح. الأصحاب يزيدون في المعتمد في المذهب الرجس النجس الشيطان الرجيم، لكن المصنف رحمه الله أهملها وتركها وأحسن في ذلك، فالحديث الوارد فيها حديث ضعيف، الوارد فيها حديث ضعيف، لكنها معتمدة عند الأصحاب بناء على العمل بماذا؟ بالحديث ماذا مشاهد؟ الضعيف. نعم، لا أقصد الزيادة، العمل بالضعيف. ثم قال رحمه الله: وعند الخروج منه غفرانك. غفرانك جاءت عند أصحاب السنن والإمام أحمد رحمه الله، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج من الخلاء يقول غفرانك. الذكر يقول بعد الخروج، والذكر الأول يقوله عند ماذا؟ الدخول. هل إذا دخل أو إذا أراد الدخول؟ إذا أراد الدخول، جاء عند البخاري في الأدب المفرد إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد، فهذا نص على أنه عند إرادة دخول الخلاء. طيب إذا كان المرء سيدخل الخلاء، يعني دورات المياه اليوم موجودة، الأمر ظاهر، إذا كان في البرية متى يقول هذا الذكر؟ إذا أراد ماذا؟ أن يرفع ثيابه، لأنه ستر بينه وبين ماذا؟ الجن والشياطين. ثم قال رحمه الله يقول غفرانك، وبعدها الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذه الزيادة جاءت عند ابن ماجه، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهي في حديث ضعيف، فهذا الذكر في حديث ماذا؟ ضعيف. فالأثبت والأقوى سنة ما هو؟ غفرانك. الأصحاب زادوا هذا لأنهم يرون العمل ماذا مشاه؟ بالحديث الضعيف. نعم. وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل. نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، ولذلك العلماء قالوا ما كان من باب التكريم يبدأ به باليمين، وما كان من باب الاستقذار تقدم فيه الشمال. هذا معتمد على هذه القاعدة العامة، فدخول الخلاء أمر يستقذر، من هنا قالوا تقدم أي قدم؟ اليسرى. فإذا كنت داخل الخلاء فقدم اليسرى، إذا كنت في البرية اجعل خطوة اليسرى هي آخر خطوة، يعني كنت في البرية تكون خطوة القدم اليسرى هي آخر خطوة قبل إرادة قضاء الحاجة. فقال تقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ولتكن اليمنى أولهما انتعاء وآخرهما نزعا. ثم قال رحمه الله: واعتماده على رجله اليسرى، أي أنه ينصب اليمنى، اليمنى تكون منصوبة واليسرى يتكئ عليها، فيكون ثقله وجسمه متكئ على أي قدم؟ اليسرى. هذا ما دليله؟ دليله ما جاء عن سراقة بن مالك رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى هذا، أن ينصبوا اليمنى ويتكئوا على اليسرى. والحديث ضعيف عند الطبراني وعند غيره ضعيف، لكنهم أيدوه بأنه في الطب يكون نافعا، فإنه إذا جلس المرء على هذه الصفة فإنه يكون أسهل لخروج الخارج. وقلت لكم هذا معتمد على حديث ماذا؟ ضعيف. إذن هل هو في قوة الحديث الصحيحة؟ هاي مشايخ لا، واعتماده على الطب ينظر في الطب الحديث هل يثبت هذا أو لا، إذا كان كذلك يكون متوجها متجها، وإن لم يكن كذلك فالأمر يبقى على ما كان يعني على أصله، لكن الأصحاب استحبوا لهذا الأمر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وبعده في فضاء واستتاره. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز أبعد المذهب، كما حديث جابر وغيره أبعد المذهب، والنص إذا أراد البراز، والأصحاب قالوا عموما، لكن الظاهر في السنة أن البعد يكون في المذهب في البراز، فالذي يتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن البعد والابتعاد لأجل البراز، لأنه والحال واضح أنه ثمة فرق بين البول والغائط، فالبول يتكرر كثيرا، وفي خروجهم قديما لم تكن لديهم كنف يخرجون خارج البيوت، فذهاب المرء كل ما أراد البول إلى خارج البيوت شاقة وليس بشاق مشقة. وأيضا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فقام أراد البول وهو واقف، قال حذيفة فأردت الذهاب، فقال ادنه، يعني لا تذهب بعيدا، قال فانتبذت عند عقبيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قائم يبول وحذيفة منتبذ عند عقبيه من ورائه، فبال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر ظاهر، البول لا يحصل منه من الأذى وما ما يحصل من البراز، لذلك إذا أراد البراز على وجه الخصوص يبعد ماذا؟ المذهب، حتى لا يؤذي الناس لا برائحة ولا بغيره، بخلاف البول. والسنة شاهدة أنهم لم يكونوا يذهبوا للبول خارج المدينة. فالأشد في هذا الحكم البرازة والبول، البرازة أيها الإخوة، والله أعلم. على يعني في الحج أحيانا يحصل زحام والإنسان يعني ما يجد مكانا لمثل هذا، فالسنة ليس الظاهرة في مسألة البول، إنما هي ظاهرة في مسألة ماذا؟ البراز. واستتاره، الاستتار إن كان عن الأعين حتى لا ترى العورة فهذا استتار مسنون أو واجب؟ واجب. المقصود بالاستتار هنا أن يستتر المرء فلا يرى. فبعض الناس ربما أنت تراه في الطريق يقضي حاجته ولا ترى عورته، هذا قد ترك مسنونا وترك مستحبا، فينبغي المرء إذا أراد أن يقضي حاجته أن يستتر عن الأنظار فلا يرى ولا ترى عورته. أما النظر للعورة فهذا محرم. ثم قال رحمه الله: وارتياده لبوله مكان الرخوان. رخوان ورخوان ورخوان كلها صحيحة مثلثة. فيرتاد لبوله مكان رخوان، لماذا؟ لأنه إذا ارتاد مكانا صلبا ماذا يحصل للبول؟ يرتد عليه. ولذلك المرء ينبغي أن يكون فقيها. المكان الرخو لا بأس أن يبول المرء هو قائم، ليس مكروها، وربما كان أفضل حتى يذهب البول في هذا الأرض. والمكان الصلب ينبغي أن يكون المرء جالسا، للطاهر الصلب اجلسي وامنع برخو النجس. إذا كانت الأرض طاهرة صلب اجلس، إذا كانت رخوة نجسة لا تجلس. وإذا كانت الأرض رخوة لا بأس المرء يبول قائم أو جالس، حتى لأنه يأمن من ارتداد البول. وجاء عند أبي داود: فليرتد لبوله، يعني يختار مكانا رخوا. وأيضا مناسب إذا أراد المرء البول في مكان مثلا مرتفع أن يكون في الأسفل أو في الأعلى. في الأعلى، إذا كان في الأسفل سيعود على البول، يرجع يكون في الأعلى حتى يذهب البول إلى الأرض. فهذه أداب عامة، أداب عامة مأخوذة من هذا الحكم. ثم قال رحمه الله: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا. هذا تسمى السلت والنتر. المصنف رحمه الله قال: ومسحه بيده اليسرى، فيستعمل يد اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فهذا يكون باليد ماذا؟ اليسرى. فيضع قال رحمه الله: بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا. فيأخذ هكذا، يجعل إبهام في الأعلى ويجعل الذي يليه في السبابة تكون في الأسفل من أصل الدبر، يعني عند الأنثيين، ويضع على الذكر من أعلاه، ثم يأخذ هكذا يسلت. هذا يسمى ماذا؟ السلت. ثم إذا فرغ من السلت نتره، ينتره بيده، وقيل ينتره من غير يد. فسلت ونتر، يسلته ثم ماذا؟ ينتره. لماذا؟ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، والحديث فيها ضعيف، ولأنه من تمام ماذا؟ الطهارة. فربما بقي شيء في الذكر لا يخرج إلا بهذه الطريقة. وهذا عليه الأصحاب رحمهم الله، وابن تيمية رحمه الله انتقد هذا الأمر، وله عبارة مشهورة يقول: الذكر كالضرع، إن ترك قر وإن حلب در. ضرع الشاه إذا حلب ها يدر، وإذا ترك يتوقف. قال: الذكر كالضرع، إن حلب در وإن ترك قر. فالمر ربما يقوم بهذا السلت فيخرج شيء، فيظن أنه لو لم يفعل هذا الفعل لا يطهر، وفي الحقيقة إنما خرج شيء لفعله. ويقول بعض العلماء أن هذا ضار، وبعضهم يقول لا يضر، بل هذا مزيد إنقاء. فالسنة في هذا ضعيفة، وإذا كانت تفتح باب الوسواس فينبغي المرء أن يتركها، وإذا كان موسوسا فليفعلها. لكن الأصل أنه ماذا مشايخ؟ أنه يتركها، لكن الأصحاب يستحبون الحديث، الحديث الوارد فيها حديث ماذا؟ ضعيف. كونه ضعيف لا يمكن نقول هذه سنة يعني نؤكد عليها، يعني بعض المشايخ يؤكد على هذه السنة. لا مشايخ، السنة حتى يؤكد عليها تحتاج إلى حديث ماذا؟ صحيح. فإذا كان الحديث ضعيفا فهذه يعني أقصى ما نقول، نقول إذا كانت نافعة فافعلها. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: الكريم وينه؟ الوقت ما ندري عن الوقت. لا باقي يا شيخ. نعم طيب. نعم. وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. لاحظوا الآداب هذه بالتعليل، يتحول من موضعه ليستنجي، إذا كان المرء قد قضى حاجته وكرمكم الله فإنه ربما إذا أراد أن يغسل في نفس الموضع النجاسة تصيب يده، فله أن يتحول من موضعه، هذا في السابق أو في البرية، لكن اليوم الكنف ما يحتاج المرء إلى مثل هذا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ويكره إن خاف تلوثا، يعني أشار إلى العلة، إن خاف ماذا؟ تلوثا، ما لم يخف تلوثا لا يستحب له أن ينتقل. ثم قال رحمه الله تعالى ويكره دخوله لما انتهى المستحبات، ومنها ما هو بحديث صحيح، منها ما هو في حديث ماذا؟ ضعيف، منها ما هو مبني على ماذا؟ على التعليل. بدأ بالمكروهات وهي كذلك، منها ما هو بحديث صحيح، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو مبني على ماذا؟ على التعليل. فقال رحمه الله ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى، هذا من باب التعظيم، من باب التعظيم لذكر الله تعالى. قالوا يكره أن يدخل بورقة أو في كتاب علمي أو بورقة مكتوب فيها ذكر لله تعالى، يكره إلا والمكروه كما قلنا مرارا تزيله ماذا؟ ضرورة الحاجة، تزيله ماذا؟ يعني النقود مكتوب عليها لا إله إلا الله، فإن وضعها في الخارج يخشى عليها، يدخل في هذه النقود لا بأس، الحاجة تزيلها. ذاك كونه مبني على التعليل. المرداوي في الإنصاف يقول رحمه الله أما المصحف فينبغي أن لا يكون فيه خلاف أنه يحرم وليس مكروها فقط، لأن المسألة مبنية على ماذا مشايخ؟ على التعظيم، فالمصحف لا ينبغي أن يدخل فيه للخلاء وعلى وجه التحريم كما يقول المرداوي رحمه الله. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. قالوا في حديث باز بن حكيم عند الترمذي وغيره أنهم قالوا يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال فإن كان الناس يعني مع بعضهم أو كما في الحديث قال إن استطعت ألا يراها أحد فافعل، قال فإن كنت خاليا قال فالله حق أن يستحيا منه. لذلك العلماء يقولون يكره للمرء أن يرفع ثوبه قبل الحاجة، لأنه ينبغي له أن يستحي من ربي عز وجل. ولذا من السنن التي نص عليها الحنابلة رحمهم الله أنه يقضي حاجته وقد غطى رأسه، ونقلت عن الصديق وجاء فيها حديث ضعيف، هذا كله من تمام الحياء، من تمام ماذا؟ من تمام الحياء من الله جل وعلا. ولا ينبغي له قال أن يرفع ثوبه قبل دنوه، لأنه يحصل به ماذا؟ كشف للعورة بغير حاجة، فيكون أمرا مكروها. أما لو كان ثمة ناظر فيكون ماذا؟ يكون محرما. ثم قال رحمه الله وكلامه فيه، كلامه فيه، الكلام في الخلاء كذلك مكروه، هذا مبني على تعليل. أما الدليل فإن الدليل ليس في مجرد الكلام، الدليل عند أبي داود وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي سعيد الخدري قال إن قال في شأن الرجلين يضربان الغائط يتحدثان ينظر أحدهما إلى الآخر فإن الله يمقت ذلك. المقت على الحديث أو على النظر والحديث؟ النظر والحديث. فأما الكلام فإن الحنابلة رحمهم الله والأصحاب قالوا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه لم يرد السلام وهو يقضي حاجته. وينبغي أن ننظر أن الكلام أثناء قضاء الحاجة أشد من الكلام في الخلاء، يعني نفرق بين أمرين، وقت قضاء الحاجة هذا أشد كراهة، فرغ المرء من حاجته فهنا يكون مكروه لكنه دون ماذا؟ دون الأول. فشدة الكراهة عند قضاء الحاجة. ولذلك سيأتينا أن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ما حكمه في المذهب؟ محرم، لكن استقبال القبلة واستدبارها عند الاستنجاء ليس محرما. التحريم فقط متى؟ أثناء قضاء الحاجة، بعد قضاء الحاجة والاستنجاء والاستجمار ليس محرما. كذلك الكلام في الخلاء، إذا كان المرء على حاجته ويقضي حاجته فإن كلامه مكروه كراهة شديدة، خصوصا إذا كان في ذكر الله تعالى. بعد فراغه وهو في الخلاء في الحمام أكرمكم الله، الذي نحن نسميه اليوم الحمام ولا هو الكنف والحش، فهذه محل كراهة لكنها دون الكراهة التي تحصل عند ماذا؟ أثناء قضاء الحاجة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وبوله في شق ونحوه. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن البول في الجحر، في حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وأرضاه قال قتادة ووراه الحديث لما سئل ما بالها يعني هذا الجحر ما باله والشق، قال قيل إنها المأوى الجن. فالعلماء كرهوا البول في الشق والحفر يعني والجحور، وتجد لك حفرة في الأرض حفريات يأتي الإنسان يبول لا تدري ربما يعني يكون فيها مواد متفجرة بالسوائل فيخرج لك شيء. الجحور ما يكون فيها حيات وعقارب، فالمرء يحتاط الشيء الذي لا يراه لا يضع يعني لا يأتي ويبول في هذا المكان. ويروى أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه قد وجد ميتا في مغتسله ولم يدر ما سبب موته، وسمعوا صائحا يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده. فلذلك المرء يجتنب هذا، ربما كان سكنا لهم مأوى لهم فيؤذيهم فيقوم بالانتقام منه، ربما كان جحرا للحيات فتؤذيه، فلا يبول في شق ولا في حفرة ولا نحو ذلك. ويكره كذلك ثم قال رحمه الله تعالى ومس فرجه بيمينه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ثم قال رحمه الله تعالى واستنجاؤه واستجماره بها، أحاديث كثيرة من أحاديث سلمان صحيح مسلم، ونهانا أن نستنجي باليمين يعني ينهى عن الاستنجاء والاستجمار باليمين، وكذلك في مس الذكر. وقال رحمه الله تعالى واستقبال النيرين، النيران الشمس والقمر، فالحنابلة رحمه الله يكرهون استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة لأكثر من علة. العلة المشهورة لأنهما من نور الله وهذه علة ضعيفة، لكن ثم تعليل آخر يقولون لأن المرء إذا استقبل الشمس أو القمر تنكشف عورته، فإذا أراد أن يقضي الحاجة وفي الليل مثلا وجاء إلى جهة يعني ضوء القمر فإنه يكون أدعى لظهور عورته، بينما إذا أتى إلى مكان لا يستقبل به هذا النير فإنه يكون أخفى. ومن نستطيع اليوم نقول يكره استقبال الكشافات صح واللمبات لأنه يؤدي إلى ذات العلة. فإذا كنت أن تقضي الحاجة في محل في عند دار مثلا أو عند خيمة فلا تأتي للجهة التي فيها ماذا الأنوار، لا تستقبل هذه الأنوار، تأتي إلى الجهة الأخرى لأن هذا أدعى إلى حفظ العورة. لما انتهى المصنف رحمه الله من المكروهات سيبدأ بعد ذلك في المحرمات وشروط الاستجمار، وأرى أن نتركها للدرس القادم إن شاء الله لنأخذها مع سنن الوضوء والفطرة مشيئة الله تعالى في يوم الأحد القادم إذا مد الله في الأعمار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.